بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قطع الحائض المناسك كلها الى الطواف بالبيت، واذا سعى على غيره على غير وجوب بين الصفا والمروه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قضيت مكه وانا حائض ولم اطلب بالبيت ولا بين الصفا والمروه. قالت: فشكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطولي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس ما أحد منهم أهل غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم عليهم من اليمن ومعه أهل، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى ودقوا أحدنا يقطر منيا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التقييم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرج، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم رقية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: لتخرج العواتق دوان الفضول، أو العواتق ودوان الفضول، والحُيَّض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتذر الحُيَّض المصلى. فقلت: آلهائك؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى أن الحائض، لبيان أن الحائض ليست ممنوعة من شيء من المناسك، أن الحائض ليست ممنوعة من شيء من المناسك، فإنها تؤدي المناسك كلها وهي حائض، تؤدي المناسك كلها وهي حائض إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت، فتقف بعرفة ومزدلفة ومنى وترمي الجمار، تقصر إلى آخره. قال: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، يعني ما حكم سعيه؟ هل سعيه صحيح إذا سعى بين الصفا والمروة أو لا؟ السعي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط الوضوء، لا يشترط الطهارة في السعي، إنما يشترط في الطواف. أما السعي فلا يشترط الوضوء، لا يشترط الطهارة، فلو لو سعى على غير طهارة فسعيه صحيح، بل لو سعت الحائض فسعيها صحيح، فسعيها صحيح. لكن عائشة لم تسعى لأنها لا يمكن أن تسعى قبل الطواف، الحاج لا يجوز له أن يسعى قبل الطواف، لا بد أن يكون السعي قد وقع بعد الطواف بعد الطواف، ولهذا لم تسعى عائشة بين الصفا والمروة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة. أما قوله هنا ولا بين الصفا والمروة ليس لأنها حائض، لكن لأنها لا يمكن أن تسعى إلا بعد الطواف، لا يمكن أن تسعى إلا بعد طواف. ولهذا قد ورد في موطأ الإمام مالك، قد ورد في موطأ الإمام مالك: غير أن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، غير أن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فقول عائشة هنا ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة يعني أنها لم تسعى، أنها لم تسعى. وذكرت هنا، ذكرت أنها لم تسعى لا لأجل الطهارة، لا، لكن لأنها لم تطف، لكن لأنها لم تطف. ولهذا الحاج لو أراد أن يقدم السعي على الطواف ما صح منه، لو قدم السعي على الطواف لم يصح منه، إلا أن من العلماء من استثنى يوم النحر، يعني لو قدم السعي على الطواف يوم النحر قال بعض العلم لا بأس. أما أول ما يقدم مكة فلا يمكن أن يقدم السعي، لا يمكن ولا يجوز إلا بعد طواف. النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بعد طواف القدوم، والقارن يقدمه بعد طواف القدوم، والمفرد، والمتمتع لا يقدمه، المتمتع لا يقدم السعي. لماذا؟ لأنه سيطوف ويسعى للعمرة، يسعى للعمرة. فإذا كان يوم النحر إن قدم السعي على الطواف قال بعض العلم لا بأس، ومنهم من منع ذلك، منهم من منعه ومنهم من قال لا بأس. لكن هنا قبل عرفة، هنا قبل عرفة لا يمكن أن تسعى عائشة إلا بعد الطواف، ولهذا قالت: ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. ثم ذكر أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وطلحة. وهذا اختصار، هذا اختصار، وإلا أبو بكر معه هدي وعمر معه هدي، لكن أكثر الصحابة ليس معه هدي، أكثرهم ليس معه هدي لأنهم فقراء، فقراء رضي الله عنهم. قال: وقدم علي من اليمن ومعه هدي، ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز الإهلال بما أهل به فلان، لو قال الإنسان لبيك بما أهل به فلان فلا بأس، فلا بأس. لو كان فلان مثلا من العلم ويريد أن يقتدي به فإنه ينعقد إحرامه ويصرفه إلى نسك فلان، يصرفه إلى كما أحرم فلان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصر ويحل، لأنهم ليس معهم هدي إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي، وهم قليل، قليل الذين معهم الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر وحدنا يقطر، يعني من جماع النساء. فكأنهم هنا يعني استغربوا أن يحلوا الحل كله، لأن المعروف أنه لا يتصح العمرة في أشهر الحج. قال: فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر وحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، هذا بلغه قولهم، يعني استغربوا من الحل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. قال: فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج، فصار عائشة لها عمرتان، أتت عائشة بعمرتين، عمرة مع حجها وعمرة مستقلة، عمرة مع حجها وعمرة وعمرة مستقلة. ثم ذكر أيضا حديث حفصة قالت كنا نتمتع كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا. والعواتق كنا الكبيرات الأبكار الكبيرات في السن الأبكار الكبيرات في السن هؤلاء هن العواتق. قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة الكلمة يعني الجرحى الكلمة الجرحى ونقوم على المرضى ونقوم على المرضى. وهذا فيه أن المرأة تجاهد لا بأس لا بأس أن تجاهد في سبيل الله لكنها لا تباشر القتال لكنها لا تباشر القتال إنما تداوي الجرحى وتأتي لهم بالماء والطعام والشراب إلى آخره لكنها لا تباشر المعركة لا تأخذ السلاح وتقاتل. قال وتقوم على المرضى فسألت أختي. وهنا قول تقوم على المرضى فيه هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجل؟ نقول نعم للحاجة نعم إذا احتاج إلى ذلك فنعم وقد يكون الأمر ضرورة. فإن قال قائل إن العلاج يلزم منه أن تباشر الرجل أن تباشر الرجل نقول أيضا إذا كان هناك ضرورة لا بأس إذا كان هناك ضرورة لا بأس فإن الضرورة تبيح المحظورات. ولهذا لو وجد الرجل امرأة غريقة فإنه ينقذها ينقذه حتى لو رأى بعض بدنها أو مس بعض بدنها لأن هذه ضرورة. ومثله المرأة لو رأت رجل غريق فالمريض إذا لم يكن هناك عنده من يعالجه من الرجال لا بأس أن تعالجه المرأة لكنها لا تمس شيء من جلده ولا يجوز أن تخلو به لا يجوز أن تخلو به. ثم إذا توقف الأمر على أن تمس جلده فلا بأس إذا توقف الأمر على أن تمس جلده فلا بأس الأمر راجع للضرورة راجع للضرورة. أما إذا وجد من يعالج الرجال فلا يجوز العلاج عند المرأة إذا وجد من يعالج الرجال فلا يجوز أن تعالج المرأة الرجل. قال وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج يعني للعيد يعني للعيد. والجلباب هو ما يغطي البدن ما يغطي البدن مع الرأس وأشبه ما تكون بالعباءة أشبه ما تكون بالعباءة. وهذا فيه تستر المرأة فيه تستر المرأة والرد على دعاة التبرج والسفور. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. قوله لتلبسها صاحبتها من جلبابها استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على فرضية صلاة العيد استدل به على أن صلاة العيد فرض فرض عين على كل أحد لأنه أمر المرأة أن تخرج ولو لم يكن عندها جلباب تلبسها أختها ثم تخرج. قال فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي يعني تفديه بأبي يعني تقول فداك أبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور. العواتق هن كبار السن كبار السن الأبكار كبار السن أو العواتق وذوات الخدور العواتق وذوات الخدور فتكون العواتق كبار السن يعني عتقت خرجت من الخدور لأنها كبيرة وذوات الخدور الأبكار الصغيرات كار الصغيرات. قال والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى هذا هو الشاهد إذا كانت الحائض تعتزل مصلى العيد فالبيت من باب أولى البيت من باب أولى. ولهذا ليس منع الحائض من الطواف لأجل الحدث بل لأجل المكث في المسجد لأجل المكث في المسجد. قال فقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا يعني أنها تشهد المناسك كلها فإذا كانت تشهد المناسك كلها فمن باب أولى أن تشهد العيد باب أولى أن تشهد العيد مع المسلمين لكنها تعتزل المصلى. والشاهد هنا من هذه الحديث كلها للترجمة أنه لا يطوف إلا على طهارة أن عائشة منعت من الطواف وتأتي ببقية المناسك. نعم نعم نعم إيه تقصد بعمرة منفردة تقصد بعمرة مستقلة، لأن المتمتع خرج بحق بحج مستقل وعمرة مستقلة، أما القارن فإنه يخرج بحج معه عمرة. ما هو عمرة؟ هناك فرق، هناك فرق. الآن لو أن إنسان دخل المسجد وصلى راتبة الظهر بنية الراتبة وتحية المسجد، واضح؟ لا، شخص آخر صلى تحية المسجد ثم قام وصلى راتبة الظهر، أيهما أكثر فضل؟ ثاني، فهي أتت بعمرة مستقلة وعمرة مع الحج. نعم. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي الحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك: عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بطهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم أهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعد به راحلته. قال رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج من منى. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان مكان الإهلال يوم التروية وزمانه، لبيان مكان الإهلال للحج وزمانه أما مكان الإهلال للحاج فإنه يوم التروية، يوم التروية قبل الظهر، يعني يوم 8 قبل الظهر، هذا لأهل مكة ولمن كان في مكة، ولم يكن قارنا ولا مفردا، أما القارن والمفرد فإنه قد أحرم من الميقات، لكن الكلام هنا على من كان يوم 8 ويوم 7 ونحوه في مكة، فمن أين فمتى يحرم؟ يحرم يوم 8 قبل الظهر، يحرم يوم 8 يعني يوم التروية قبل صلاة الظهر، ثم يخرج إلى منى ويصلي به الظهر، فيحرم من مكان. أما بالنسبة للمكان يحرم من مكانه، أما بالنسبة للزمان فيحرم يوم 8 قبل الظهر، ولهذا قال: باب الإهلال من البطحاء. البطحاء الوادي، وادي المحصب، الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين مكة ومنى، والآن العزيزية، فمثلا الإنسان القارن والمفرد هذا حتى لو ما تحدثنا عنه أمره واضح، لأنه سيحرم من الميقات، القارن والمفرد يحرم من الميقات، لكن ولنفرض أنه قدم مكة قبل يوم 8، فإنه يطوف طواف القدوم ثم يقدم السعي إن شاء بعد طواف القدوم، ثم يبقى في مكانه، في أي مكان في مكة، ويخرج إلى منى ضحى يوم التروية، قبل الظهر، ويصلي بها الظهر والعصر إلى آخره، ثم الفجر ويخرج إلى عرفة. المتمتع، يطوف للعمرة ويسعى العمرة ثم يقصر ويحل، فيبقى في مكان، في أي مكان يسكنه في مكة. متى يحرم الحج؟ أما المكان نقول يحرم من مكانه، يحرم من بيت الذي هو فيه أو من شقته، وإن كان من أهل مكة يحرم من مسكنه، من بيته يحرم، هذا المكان يحرم من بيته، ولا فاقي يحرم من مكان الذي هو به، شقة أو بيت أو خيمة الناس أول قديما إلى آخره، يحرم من مكان، يقول لبيك حجا. متى من أين يحرم؟ ها، من مكانه. هذا بالنسبة للمكان. الزمان: ضحى يوم 8، قبل الظهر يحرم، ثم يتجه إلى منى، يقول لبيك حجا ويتجه إلى منى، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، ثم يتجه إلى عرفة. فهنا المكان يحرم من مكانه، والزمان يحرم يوم التروية قبل الظهر. يقول: باب الإهلال من البطحاء وغيرها، يعني من أي مكان هو فيه، من أي مكان الحاج يبقى به إلى يوم التروية. للمكي، يعني ومن في حكمه، ومن كان في مكة، يعني من قدم إلى الحج متمتعا ثم حل وبقي في مكة. وللحاج إذا خرج إلى منى، إلى منى، الحاج إذا أراد أن يخرج إلى منى يحرم من مكانه الذي هو فيه، من مكان الذي هو فيه، كان في المحصب، وكان في العزيزية، وكان في العدل، في أي مكان، أو داخل مكة، يحرم من بيته، المكان الذي هو فيه، ثم يتجه إلى منى. قال: وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، عن المجاور يعني مجاور في البيت، مجاور في الحرم يلبي بالحج. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. عمر بن عمر رضي الله عنهما كان يهل بالحج بعد الظهر، بعد أن يصلي، وهذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وإلا السنة أن يحرم قبل الظهر، أن يحرم قبل صلاة الظهر ويصلي الظهر بمنى، الظهر بمنى. أما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يلبي قبل الظهر، يلبي قبل الظهر. وهذا لا إشكال أن الصواب التلبية قبل الظهر، الصواب التلبية قبل الظهر، كما في حديث جابر وغيره ممن نقلوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل منى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، وأحرموا المتمتعون، أحرموا بالحج قبل الظهر، وصلوا معه الظهر في منى، صلوا معه الظهر في منى. وهذا خلاف ما يفهمه بعض الناس، يعني بعض الناس الآن إذا قال فلان حج مفرد مثلا، حج مفرد، لا ينقدح في ذهنه إلا أنه يخرج إلى عرفة مباشرة. لا، هذا ليس بصحيح، بل السنة للحاج متمتعا كان أو مفردا أو قارنا، السنة له أن يكون في منى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، والبقاء في منى يوم ثمانية، هذا السنة، هذا السنة. أما أيام التشريق فهذا واجب، هذا واجب. ولهذا يظن بعض الناس أن من أحرم مفردا ثم خرج إلى عرفة أنه أتى بالطريقة الصحيحة المشروعة. نقول لا، هو فرط نوع تفريط وقصر نوع تقصير، يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى يوم التروية، المبيت بمنى يوم التروية. لكن أحيانا يقول: أنا لا أستطيع المشقة والزحام إلى آخره. نقول: هذا شيء آخر. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يخرج إلى عرفة، بل يبيت في منى يوم التروية، يبقى في منى يوم التروية ثم يتجه إلى عرفة. قال: يقول: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رابع ذي الحجة، فأحللنا حتى يوم التروية، فأحللنا حتى يوم التروية. سمي يوم التروية لأنهم يتروون الماء من مكة، لأن منى ما فيها ماء، فيأخذون معهم الماء. وجعلنا مكة بظهر، يعني جعلنا مكة خلف ظهورنا، جعلنا مكة خلف ظهورنا، لبينا بالحج، لبينا بالحج، يعني لبوا بالحج مكانهم، بمكانهم لما أرادوا أن يتجهوا إلى منى. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من الوادي، من الوادي، وهو المحصب، وهو المحصب، والآن العزيزية، الآن العزيزية. قال: وأهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. يعني الناس كانوا يهلون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، هلال ذي الحجة، يهلون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة. والسنة أن يحرموا، أن يهلوا يوم ثمانية، هذا السنة. لكنهم كانوا يهلون متى؟ إذا دخل شهر 12، إذا دخل شهر 12 رأوا الهلال أحرموا بالحج، أهلوا بالحج. والسنة أن يهلوا، ليس إذا رؤية الهلال، السنة أن يهلوا يوم ثمانية، يوم التروية. قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يوم الثامن يركب راحلته ثم يهل، ثم يهل بالحج يوم ثمانية. نعم. باب أين يصلى الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم الطروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفل؟ قال بالأقصى. ثم قال افعل كما يفعل مراره. حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم الطروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الطهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤه فصلي. قال رحمه الله باب أين يصلي الظهر يوم التروية. هذا عقده لمكان الصلاة يوم التروية, مكان صلاة الظهر يوم التروية أين يصلي, لأن الحديث السابق لما ذكر الهلال ذكر فعل ابن عمر أنه يهل قبل الظهر, يهل قبل الظهر. وهنا قال أين يصلي, أن ابن عمر يهل بعد الظهر, يهل بعد الظهر. وهنا قال أين يصلي الظهر يوم التروية, أين يصلي, وصدر الترجمة بالاستفهام, بالاستفهام ليجعل الأمر إلى طالب العلم, إلى طالب العلم ينظر إلى السنة, ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بها ويرجعها. قال باب أين يصلي الظهر يوم التروية. يوم التروية هو يوم ثمانية, هو يوم ثمانية, وهذا أول أعمال الحج, أول أعمال الحج متى؟ يوم التروية, يوم التروية هذا أول أعمال الحج. وتنتهي أيام الحج يوم الثالث عشر, يوم الثالث عشر, ثمانية وتسعة وعشرة وأحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر, كم يوم أيام الحج؟ ستة أيام, ستة أيام, وكلها لها أسماء, كل يوم من أيام الحج لها أسماء. يوم التروية, يوم عرفة, يوم النحر, يوم القر, يوم النفر الأول, يوم النفر الثاني, هذه هي أيام, أيام الحج. يقول سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية, يوم التروية. قال بمنى. فقلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح, يعني يوم النفر الثاني, يوم النفر الثاني وليس الأول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم النفر الثاني الذي هو الثالث عشر يعني آخر أيام الحج خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى قبل غروب الشمس, بعد ما رمى بعد الزوال خرج إلى الأبطح ثم بات فيه يوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر, فلما كان آخر الليل ها ركب إلى البيت ثم طاف طواف الوداع. فأنس هنا سئل أين صلى الظهر في أول أيام الحج وأين صلى الظهر في آخر أيام الحج, فقال صلى الظهر قال بمنى, يعني يوم التروية. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح, قال بالأبطح, لأنه رمى الجمرة قبل صلاة الظهر, رمى الجمرة قبل صلاة الظهر ثم بعد الزوال خرج إلى الأبطح, بعد الزوال خرج إلى الأبطح. ثم قال من القائل هنا؟ أنس. افعل كما يفعل أمراؤك, إنه الفقه في الدين, إنه الفقه في الدين, يأمره أن يفعل كما يفعل الأمير ويترتب على ذلك ترك سنة, لأنه يخشى من الفتن والفرقة, وإذا ترتب على فعل السنة, فعل السنة فتنة فإنه يتركها, لأنه لا أثم إذا تركها, إذا تركها. ولهذا قال له افعل كما يفعل أمراؤك, افعل كما يفعل أمراؤك, لأن المطلوب الاجتماع وعدم الفرقة, وعدم الفرقة. وذكر الحديث الذي بعده حديث عبد العزيز بن رفيع قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار, ذاهبا على حمار يعني ذاهبا إلى منى, يعني ذاهب إلى منى على حمار. فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر, أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك, لم يجبه على السؤال. لماذا؟ كأن أنس فهم من هذا السائل أنه يريد المخالفة، مخالفة الأمير، لأن في هذا الزمن صار فتن قتال وفرقة، فلم يقل للسائل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر هنا أو في منى وأنت صل حيث يصلي أمراؤك، بل مباشرة أمره أن يصلي حيث يصلي أمراؤه، ولم يجبه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه فهم أن هذا الرجل يريد الفرقة، بخلاف ما نحن عليه اليوم وبعض الناس. يعني لو أن إنسان يخالف السنة ليوافق الأمير أو المسؤول درءا للخلاف والفرقة، قالوا أنت لست بشجاع، أنت لست بشجاع، قلنا له بارك الله فيك، أي شجاعة؟ أخبرنا. قال الشجاعة أن تضرب برأي الأمير ونظامه ها عرض الحائط، ولا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب، ضربت بأمر الأمير عرض الحائط وفعلت السنة، ثم حصل فرقة واقتتال وفوضى، من السبب؟ انظروا إلى فقه أنس رضي الله عنه، مع أن الأمراء في ذلك الزمن الحجاج وغيره عندهم فسق، فيطيعونهم في الحج ويحصل الاجتماع والخير والبركة. فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي، مع أن أنس يعلم أن هذا الرجل إذا صلى حيث صلى الأمراء فإنه يخالف السنة، يخالف السنة، لكن خالف السنة خوفا من الفتنة ومن الفرقة. نعم. البخاري لا يمكن يأتي بحديث مكرر أبدا، لكن يأتي بنفس الحديث إذا صار خلاف، اختلف في السند أو اختلف بعض الألفاظ في المتن، ثم معي ولا لا؟ ولهذا لو نظرت إلى حديث أنس هنا حيث عبد العزيز بن رفيع خرجت إلى منى، لوجدته يختلف عن الحديث السابق، إما في زيادة رجل أو نقص أو غيره في السند. نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر، ولهذا يقول بعض شراح حديث هنا، بعض العلم يقول لم يخبره أنس أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبره، بل أمره أن يصلي حيث صلى أمراء. نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. نعم. نعم. لا يروح، ليش يروح؟ اي نعم، هذا مفرط، الذي يذهب بلا تصريح هذا مفرط، فيتحمل تفريط. كيف؟ لا لا لا، هذا اعتمد المخالف من البداية ويعلم أنه ممنوع، فهذا نوع تفريط، هذا نوع تفريط. أما ابن عمر ليس ممنوعا عن البيت، لكن يخشى أن يحصل قتال عارض، ظاهر ولا مفضاه؟ نعم نعم. مع أن هذا الذي يمنع نقول له ينتظر، بعض الناس إذا منع لبس ملابس رجع إلى أهله، هذا خطأ، إلا إذا كان اشترط، إلا إذا كان اشترط، إذا لم يشترط تقول تنتظر يا أخي، فإن تمكنت من يوم عرفة وإلا تحل بعمرة، ترجع إلى، وإذا أنت الحجاج تذهب وتأتي بعمرة. نعم. لكن أكثر الناس، لا لا لا نقول أكثر الناس حتى لا نظلمهم، نقول كثير من الناس مع تفريطه جهل في دينه، جهل، يعني هو لا يعرف أصلا مناسك الحج شيء، إنما أمره تقليد. ولهذا يدل على ذلك أنه إذا وجد طريق الخروج إلى عرفة ها خرج اعتباطا، حتى لو وجد إساءة مع الناس أو كسر بعض، قطع بعض الحديد أو فتح بعض الطرق المغلقة، فتحها وذهب إلى الحج. طيب هل هذا حج؟ هل قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسخ رجع كما ولدته أمه؟ هل هذا يريد أن يرجع كما ولدته أمه؟ لكن هذه أمور ينبغي الإنسان أن يتدبرها، والتعامل مع الله جل وعلا بالروح بالقلب قبل التعامل بالبدن. وإذا علم الله عز وجل صدق هذا الشخص وحرصه على الأمن وعدم الفرقة وعدم الخلاف مع رغبته في الحج وتركه لأجل ذلك فإنه يؤجر. نعم. باب صلاة منى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب بن زاعيد رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمنى ركعتين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان. الله أكبر. قال رحمه الله باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى يعني هل تصلى أربعا أو ركعتين، هل تصلى أربعا أو ركعتين. والبخاري أيضا لم يجزم بالترجمة بل ذكر الصلاة بمنى فقط، ذكر الصلاة بمنى فقط مع أنه يرى أنها ركعتين، يرى أنها ركعتان بلا إشكال، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عقد الترجمة أيضا وتركها لطالب العلم لينظر في المسألة. فالصلاة بمنى ركعتين، الصلاة بمنى ركعتين. وهل قصر الصلاة بمنى لأجل السفر أو لأجل الحج؟ هل قصر الصلاة نسك أو قصر الصلاة لأجل الحج؟ فمن العلماء من قال إن القصر هنا لأجل السفر، القصر هنا لأجل السفر. ومنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج مكة، كانت خارج مكة، وأهل مكة سيخرجون إلى عرفة، سيخرجون من منى إلى عرفة ثم يعودوا، فهم مسافرون. ومنهم من قال إن القصر، والذين قالوا إنهم مسافرون يقول إذا لم تكن منى خارج مكة فإنه لا يقصر. وعلى هذا القول الأول إذا حج أحد من مكة الآن هل يقصر؟ لا، ما يقصر، يصلي أربعة لأن منى أصبحت في مكة، منى في مكة. والقول الثاني أن القصر لأجل النسك، قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الناس معه، قصر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر الناس معه. ولما صلى في مكة قال لأهل مكة أتموا، لما صلى في مكة قال لهم أتموا، ولما صلى بهم في عرفة ومزدلفة ومنى لم يقل أتموا، لم يقل أتموا. ولهذا هذه المسألة تترك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الناس قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حج فليقصر، من حج فليقصر. ولهذا يعني من الصعب أن يقال لأهل مكة أتموا في منى أربعا أو يقال لهم أيضا صلوا ركعتين. هي مسألة في الحقيقة مسألة ليست بالهينة، ليست بالهينة، لكن كون الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا لا تستطيع أن تقول للناس الآن أتموا، أهل مكة إذا حجوا لا تستطيع أن تقول لهم أتموا. وعلى هذا نقول إن الصلاة في منى ركعتين كما ترجم البخاري، الصلاة في منى ركعتين يعني مقصورة. فذكر حديث ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، بمنى والبا هنا بمعنى ها بمعنى في، البا هنا بمعنى في ظرفية، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال الله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم بالليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل ألبى هنا بمعنى في الليل لأنها ظرفية. وقال بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم أتم بعد ذلك عثمان، يعني أول خلافة عثمان كان يصلي بمنى ركعتين، ثم في آخر خلافته صلى أربعة، صلى أربعة يعني أتم، يعني أتم. وعثمان رضي الله عنه أتم لسببين، عثمان أتم لسببين. السبب الأول، السبب الأول أنه رأى من يحج من الأعراب، رأى من يحج من الأعراب والقادمين إلى مكة من خارجها، القادمين إلى مكة من خارجها، فخشي أن يظن أن الصلاة ركعتين، فخشي عثمان رضي الله عنه أن يظن أن الصلاة ركعتين، فأراد أن يعلمهم، أراد أن يعلمهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه متأول رضي الله عنه، تأول أنه متأهل، تأول أنه متأهل، يعني مكة أهله لأنه أمير المؤمنين هو الخليفة، ومكة تحت خلافته رضي الله عنه، فتأول أن مكة بلده كالمدينة، فلا يقصر في المدينة ولا يقصر في مكة، وممكن لو خرج إلى بلد آخر لا يقصر لأنها كلها بلدان، كلها بلدان. فتأول ذلك رضي الله عنه، تأول ذلك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث استدل العلماء رحمه الله تعالى على أن الإتمام في السفر ليس بمحرم، الإتمام في السفر ليس بمحرم، لأنه لو كان محرما ما تبعه الصحابة عليه، لو كان محرم ما تبعه الصحابة عليه. وقد مر معنا في العمدة ولا لا، مر معنا في عمدة الفقه أن الجمهور يقولون جائز، لكن الخلاف الأولى، الحنفية محرم، شيخ الإسلام مكروه، مكروه. وعلى هذا هو إلى الكراهة أقرب، الإتمام إلى الكراهة أقرب، لكنه ليس بمحرم. لو كان محرم ما فعله الصحابة، لو كان محرم ما فعلوه خلف عثمان رضي الله عنه، لأنه لا يمكن أن يطاوعوه في أمر محرم، لا يمكن أن يطاوعوه في أمر محرم. وهذه مسألة تذكرنا مسألة في الحديث السابق، وهو أن ترك السنة وطاعة الأمير. قد يأتي شخص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف نترك السنة ونطيع الأمير؟ نقول نعم، إذا كان طاعة الأمير تقتضي فعل المحرم نقول لا طاعة، لكن هنا تقتضي ترك سنة، ترك سنة فعلها يترتب عليه مفسدة. ثم ذكر أيضا حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين، يقول صلى ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه. يريد هنا أن يبين أن الشرط ملغى، اشتراط القصر مع الخوف ملغى، ألغاه الله جل وعلا صدقة تصدق الله بها علينا. قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هنا اشترط القصر بالخوف، اشترط القصر وقت الخوف، إذا خفنا من الكفار، وإذا لم نخف لا نقصر. ولهذا سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صادقة تصدق الله بها علينا. فأراد أن يبين هنا، أراد أن يبين حارث رضي الله عنه أن القصر لا يشترط أن يكون الإنسان خائفا، بل هذا الشرط ملغي، هذا الشرط ملغي، وصار القصر للسفر سواء في خوف أو في أمن. ولهذا قال ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، يعني ليس علينا خوف ونحن كثير، وصلينا بمنى ركعتين، صلينا بمنى ركعتين. هذا الشاهد الحديث أن الصلاة بمنى ركعتين، الصلاة بمنى ركعتين. ثم ذكر حديث أيضا عبد الله رضي الله عنه قال، يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، ما الذي علمنا أنه عبد الله بن مسعود؟ لأن الذي روى عنه تلميذه، فعبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود. ولهذا إذا أبهم الراوي ذكر اسمه ولا تعلم منه انظر إلى من روى عنه، انظر إلى من روى عنه. فالتلميذ والصاحب يروي عن شيخه وصاحبه، يروي عن شيخه ومن يصاحبه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يعني حصل الخلاف في زمن عثمان، حصل الخلاف في زمن عثمان رضي الله عنه. فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يعني يقول أنا صليت أربع خلف عثمان، يا ليت حظي منها يا ليت حظي منها ركعتان متقبلتان قد قبلهم الله جل وعلا. وورد أنه استرجع، ورد أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والاسترجاع يكون عند مصيبة، فالإتمام عند ابن مسعود مصيبة لأنه استرجع، الإتمام مصيبة، لكن مصيبة الفرقة والاختلاف أشد، مصيبة الفرقة والاختلاف أعظم وأشد وتابعه. ومن هنا نعرف، جهل أولئك الذين المتزمتون المتشددون الذين يقولون لا نصلي في رمضان خلف إمام الحرم أكثر من 11 ركعة. الحرم يصلي كم؟ 21. فإذا صلى 10 ركعات جلسوا وتركوه يصلي، فإذا أوتر قاموا وأوتر، وقد يوترون وحدهم. هذا من الجهل، هذا من الجهل في الحقيقة والحمق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأحرموا أنفسهم هذا الأجر. ثم هم هنا يدعون إلى أي شيء؟ إلى الفرقة والخلاف. ثم إن الصلاة 21 ركعة هذا عليها جماهير أهل العلم، كثير من العلم على هذا، ليس القضية قضية أمر محدث أو مبتدع، لكن إذا ابتعد الإنسان عن نهج السلف وفهمهم للنصوص وإنزالها في منازلها، لأن النص أحيانا تنزله في زمن في منزلة وفي زمن لا يناسب هذه المنزلة لحدوث فتن أو غيره، فتنتظر حتى يكون هناك وقتا مناسبا لإنزال هذا الحكم في هذا الوقت. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سعيد قال سمعت عمير مولى ابن الفضل عن ابن الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب. قال باب صوم يوم عرفة، يعني ما حكمه، يعني ما حكم صيام يوم عرفة مطلقا، أو يريد بالحج؟ البخاري يريد في الحج، البخاري هنا يريد باب صوم يوم عرفة يعني بعرفة، لأنه يتكلم عن الحج هنا، يعني بعرفة ما حكمه، ما حكمه. أما كونه خلاف السنة فهذا لا إشكال، أن الصوم يوم عرفة للحاج خلاف السنة، خلاف السنة، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه محرم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله أن الصيام في عرفة محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه خلاف السنة، خلاف السنة، وهو مكروه بلا إشكال، يعني هو لا ينبغي الإنسان أن يصوم عرفة وهو حاج، لا ينبغي الإنسان أن يصوم عرفة وهو حاج. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورد عنه أنها عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولهذا ذكر المصنف هنا حديث مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس بيوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، بشراب فشربه. وقد ورد والناس ينظرون، وقد ورد والناس، والناس ينظرون. والإنسان أحيانا يعني قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، هذا حلال، وأنا حاج فجمع الله لي فضلين، فضل صوم عرفة كفارة سنتين وفضل الحج، صح ولا لا؟ لكن يقال موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، موافقة السنة أفضل، لا سيما ومن العلم من يقول بالمنع، منع الصيام يوم عرفة بعرفة للحاج. نعم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهد منا المهد فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فلا ينكر ينكر. نعم. والنسخة الأخرى ينكر. الله ظهر ينكر أقرب لكن على كل حال لا بأس نسخة. قال باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. هذه الترجمة حقد رحمه الله تعالى عقدها للحاج إذا دفع من منى إلى عرفة فإن الأمر واسع. إذا دفع الحاج من منى إلى عرفة فإن الأمر واسع، إن شاء لبى وإن شاء كبر، إن شاء لبى وإن شاء كبر، لأن الحج لإقامة ذكر الله، الحج لإقامة ذكر الله، فله أن يلبي وله أن يكبر وهذه الترجمة أيضا تفيد أن التلبية في حال السير، أما من كان نازلا فإنه لا يلبي، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإنسان النازل لا يلبي ما دام أنه جالس لا يلبي، إنما التلبية إذا سار، إذا كان يمشي أو تغير الأحوال انتقل من مكان لمكان فإنه يلبي، أما دام أنه جالس فلا يلبي، لكن لا ينكر على من لبى، من لبى وهو نازل في مكان جالس لا ينكر عليه، وإلا الأصل التلبية في السير وليس عند القر والسكون. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. انظروا حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص السلف أيضا على التفقه في دين الله. يسأل يقول كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكثر ما يسأل الناس في الحج، هل سمعتم من يقول يا شيخ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لكي نفعله؟ أكثرهم يسأل عن المخالفة، أنا فعلت كذا ما حكم، وأيضا يغلب عليهم سؤال هل يجوز لنا أن نفعل كذا، هل أنا دم؟ لكن من يأتي ويقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لأجل أن نفعله؟ هذا قليل عفى الله عنا جميعا. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذا فيها أن الأمر واسع، وفيها أيضا مسألة مهمة أيضا، وهو أن الصحابة لم يكونوا يكبرون تكبيرا جماعيا، لأن هذا يهل وهذا يكبر، يدل عليه شيء، يدل على كل إنسان يكبر وحده، كل إنسان يكبر ويهل وحده خلاف ما عليه البعض اليوم، فإن الشخص يكبر والبقية يرددون وراه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.